ومعنى أن مخيلة أنها توقعك في ظن الغالب بأنها علة الحكم التي تستحق أن تبنى عليه الحكم. مثلا عندك معاملة جديدة الآن استجدت، هي مستجدة ولا تقول مستجدة فإنه لحم، أنا بعدين تقول هذه مستجدات، المستجدات بالكسر، لأن تاء المطاوعة لا تكون في فعل متعدي. وظن أنكم قريتوا هذا الشيء، أو طوعا معادا لوحيجين كمده فامتد، قلت له باللازم، قلت له باللازم، فعل لازم ومتعدي واللازم. واش بقى عندكم هذاك المثال الأول الذي ذكره ابن مالك في التعدي واللزم؟ نحو زيد؟ نحو؟ تدبرت الكتب، واش قالوا تما ولا ما قالوش؟ هو هذا خصني هذه اللي خاصة، اش قال لك نحو تدبرت الكتب؟ إشارة إلى تدبر، توا ناخذ من الإشارة والإيمان، إشارة إلى أن تدبر الكتب شرط. إذن استجدت مسألة فأردت أن تنظر في أمرها، فأنت أولا ستبحث فيها عن موجبة التحريم، أنت أصلا ما تعرف إيش هي موجبة التحريم في المعاملة، الجهالة، الغرر، الغش، الربا، حتى تأتي على جميع الصفات التي توجب التحريم في العقود. من بعد ما كايناش، كاين لا جهاله، ما كاين لا غرر، ما كاين بيع ما ليس عندك، ما كاين بيع ما لا ينتفع به، ما كاين، يعني جميع الصفات عرضتها على عرضت فكره المعامله عليها، ما بان والو، يعني زوجت لها الرد، كبدة مزيانه، الطحال مزيانه، القلب مزيان، المعده خدامه، كل شيء مزيان، شوف ماهية البيع، انتقل الى ماهية البيع. هل تمت أو فيها خلل؟ فربما يوجد في ماهية البيع خلل من جهة أن فيه صورة لا تنطبق عليها صورة العقد الشرعي، مثلا فيها شرط، فيها شرط يناقض العقد، أو فيه بعض المسائل التي أقحمت فيه وهي في واقع الأمر تؤدي إلى ذهاب حكمة ذلك البيع، أو زيدت، ماشي ستنها تنقص، زيدت فيها شروط أو أمور أذهبت، ولكن خصك تكون متقن، تكون متقن الشروط المؤثرة والشروط غير المؤثرة، أسد الحاج، الشروط عند الملكة ثلاثة أقسام، فراسك ولا ما فراسك؟ راه ثلاثة أقسام، شروط جائزة، وشروط ممنوعة، وشروط تلغى إذا فعلت، وملكون إلى الثلاث أسماه بيع الشروط، قال ما وملكون إلى الثلث إلى الثلاث أسماه، نعم بيت مشهور، بيت مشهور. على كل حال دابا إذا كان إنسان عايشته واعترضت لديه الشرط في العقد، الزاني على اسم أي قسم هو ما دام هو مالكي، إذا هو مالكي أقول واش هذا الشرط من الشروط التي تعتبر جائزة ولا من الشروط التي إذا عقدت يبقى العقد وتلغى، ولا من الشروط التي تحرم العقد ولا وتمنعه، هي إذا تؤدي إلى فساد العقد جملة وتفصيلا، شنو غادي نديرو فيه؟ هنا تتذكر هذا الاجتهاد ديال هذا الشباب المعاصر عندما يتحدث احدهم فيقول ويجيب دراسة الاصول من اجل الاجتهاد، يا هذا اراه خصك تعرف بانه في باب القياس وحده، في باب القياس وحده اراه الصبر والتقسيم، اراه يحتاج لواحد المهارة فقهية عالية جدا، لأن الأوصاف التي تعتبر في بناء الأحكام لا تعرفها، لأنها أحيانا قد تكون أمورا خفية في الحال والمآل،